هذا يقول بعض الناس يرغب في الخير لكنه إذا صلى مع الإمام يترك الوتر ويصلي في بيته. نقول له لا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من صلى مع إمامه حتى ينصرف، فأنت صل معه حتى ينصرف، يعني تفرغ الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كررنا هذا غير مرة كثيرا قال هذا الحديث بسبب أن الصحابة رضي الله عنهم لما صلى بهم ليلة قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا، أرادوا الصلاة حتى آخر الليل، فقال لهم عليه الصلاة والسلام إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف أو مع إمامه حتى ينصرف كتب له. فدل ذلك على أنك لا تفارق الإمام الذي يصلي صلاة الليل في رمضان إلا إذا فرغ هو، لأن الصحابة هنا يقولون لو نفلتنا، يعني انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وهم صلوا معه، فأنت لا تخرج حتى ينتهي الإمام تماما. فإذا انتهى الإمام لك إذا شئت أن تصلي في البيت صلي ما شئت في البيت نفلا بدون وتر، لكن حصلت الخير بالصلاة مع الإمام والإيتار مع الإمام.